قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد بن فتح قال أخبرنا حمزة قال حدثنا عاصم بن عتاب قال سمعت زيد بن أخرم إن لم يكن أخزم يقول سمعت عبد الله بن داود يقول: إذا كان يوم القيامة عزل الله عز وجل العلماء عن الحساب، يقول: ادخلوا الجنة على ما كان فيكم، وإني لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم. وزاد غيره في هذا الخبر: إن الله يحشر العلماء يوم القيامة. هذا منكر، هذا الذي قرأناه منكر، وأمثال هذه مناكير. فمن العلماء من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مما قيل في متن الزبد: وعالما بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. إن الله يحشر العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع حكمتي فيكم، وأنا أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم، فسترتها عليكم وقد غفرتها لكم، وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي، ادخلوا الجنة بغير حساب. ما قال: لا معطي لما منع الله، ولا مانع لما أعطى الله. وقد روي نحو هذا المعنى بإسناد مرفوع متصل، وليس منه شيء معتمد. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفارا، يعني لم يحملوها لم يعملوا بها. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل هذه الأدلة تدل على نكارة مثل هذا الحديث، إلا إذا حمل على العالم العامل. مع ذلك ما ثبت الحديث.